إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد وصف الله جل وعلا القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك، فقال سبحانه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والبركة هي الخير الكثير الدائم المستقر، فهذا القرآن خيره كثير دائم لا ينقطع أبدا، وبركته لا تنتهي أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن طلب هذه البركة في القرآن وجدها، مبارك في حروفه وألفاظه، مبارك في معانيه، مبارك في آثاره، مبارك في ثوابه، مبارك بركة دينية ودنيوية وأخروية، مبارك من كل وجه. وسنذكر بعضا من هذه البركة في هذه الخطبة. فمن بركة القرآن العزة والتمكين والغلبة والظهور على جميع الأمم لمن تمسك به. ولما تمسك به المسلمون الأوائل ظاهرا وباطنا سرا وعلنا عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا، سادوا العالم وجاهدوا به أعداء الله. ولما تخلف المسلمون عن القرآن إلا من رحم الله، نزع الله بركة القرآن عنهم. ومن بركة هذا القرآن أنه فتح على هذه الأمة من العلوم والمعارف ما لم تكن تعلمه من قبل، فقد كان العرب في جاهلية جهلاء، في ضلال مبين، في عمى، مع ذل وضعف. فلما أخذوا بهذا القرآن فتح الله عليهم الفتوح الحسية والمعنوية، وفتح الله عليهم العلوم والمعارف التي فاقوا بها الأمم. قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن بركة هذا القرآن أنه حفظ للأمة لغتها اللغة العربية، فإن القرآن هو أفصح الكلام العربي بلسان عربي مبين، وقد تكفل الله بحفظ هذا القرآن، وهذا يستلزم حفظ اللغة العربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا كمسلمين عرب أن نفتخر بلغتنا العربية، وأن نكون ضد كل شخص يريد أن يسلب الأمة لغتها، لأن هذه اللغة هي لغة القرآن والحديث. ومن بركة هذا القرآن أن فيه تبيان لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء، كما قال العلامة العثيمين رحمه الله: لا تجد حادثة تحدث إلا وفي القرآن حلها، إما بطريق الدلالة الصريحة أو بطريق الإيماء يعني الإشارة. يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي هذا القرآن، وهذا من بركته، بيان لجميع الأحكام التي يحتاج الناس إليها. ومن بركة هذا القرآن أنه يهدي للخصلة التي هي أقوم والخصلة التي هي أحسن، فهناك حسن وهناك أحسن، والقرآن يهدي للتي هي أحسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن بركة القرآن ما يحصل لقارئه من الثواب والأجور العظيمة في الدنيا والآخرة، وما له من المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو موقوف عليه وله حكم الرفع: من قرأ كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا من بركة القرآن، هذه الحسنات الكثيرة العظيمة. قال العلامة العثيمين في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، قال: رب فيها ثلاثون حسنة، فإن الباء مشددة فهي بحرفين، فكلمة رب فيها ثلاثون حسنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع الكرام السفر البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وهكذا ما لصاحب القرآن من منزلة رفيعة في هذه الدنيا، فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا حتى في القبر وفي اللحد، إذا ما ضاقت القبور ولم يكن لكل مسلم قبر وكثر الأموات، فيدفن الجماعة في القبر الواحد فيقدم في اللحد: أقرأهم لكتاب الله. وهكذا يوم القيامة يأتي هذا القرآن، وهذا من بركته، يأتي شفيعاً لأصحابه. والإنسان مقصر يحتاج في ذلك اليوم إلى من يشفع له. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، وإذا دخل الجنة فإنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، يعني في درجات الجنة، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن بركة القرآن أنه شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية. أما شفاؤه للأمراض الحسية فقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في قلوب والذين في قلوبهم والذين في آذانهم وقر والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهو شفاء من أمراض الحسد والعين وأمراض السحر وأمراض المس وهكذا الأمراض العضوية. فكم من مريض عجز الأطباء عنه وشفاه الله بهذا القرآن المبارك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص والمعوذتين إذا أخذ مضجعه، ثم ينفث ثم يقرأ هذه الثلاث السور وينفث في كفيه ويمسح ما استطاع من جسده. ولما مرض مرض الموت كانت عائشة هي التي تقرأ ثم تمسح بيديه على جسده رجاء البركة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام في إقراره لأبي هريرة عندما علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي إذا أراد أن ينام، فمن قرأها فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهكذا هو القائل عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفتاه قيل كفتاه من كل شر ومن كل سوء. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي ولا تستطيعها السحرة. فهذا القرآن المبارك شفاء من الأمراض الحسية، من حسد الحاسدين وسحر السحرة ومس الشياطين والأمراض العضوية. وهكذا هو شفاء للأمراض المعنوية، أمراض الشبهات والشهوات. فإن في القرآن علم تزول به الشبهات، وفي القرآن إيمان وإخلاص تزول به الشهوات. وكم من إنسان صلح قلبه بهذا القرآن المبارك، إما بقراءته أو بسماعه. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن هذه الأمراض المعنوية مرض القسوة، قسوة القلب، فإن علاجه بقراءة القرآن وسماع القرآن. فمن بركة هذا القرآن تأثيره على القلوب، تأثيره على العيون، تأثيره على الجلود. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول الله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويقول الله سبحانه: ونزلنا عليك القرآن لتقرأه على مكث ونزلنا عليك القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا القرآن تأثيره عجيب، لو أنزل على حجر، لو أنزل على جبل من الحصى لتصدع من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فكيف بقلب الإنسان لو كان حياً؟ فكيف بقلب الإنسان لو كان حياً؟ لكن القلوب قست حتى صارت كالحجارة أو أشد منها. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما آن لنا معشر المسلمين أن تخشع قلوبنا لهذا الكتاب المبارك قراءة وسماعا؟ أما آن لنا أن تلين جلودنا لذكر الله؟ أما آن لأعيننا أن تذرف بالدموع إذا سمعت ما أنزله الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ لكن لما بعدنا عن هذا القرآن وأعرضنا عنه قراءة وسماعا وتدبرا وعملا حصلت هذه القسوة وحصل هذا الجمود في هذه العيون وحصل عدم الخشوع وعدم الإخبات لذكر الله تبارك وتعالى. وهذه مصيبة عظيمة معشر المسلمين إذا أصيب بها العبد، أن يقسو قلبه وأن تجمد عينه وأن لا يلين ولا يخبت ولا يحصل له الوجل من ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فلنقبل معاشر المسلمين كلنا ذلك الرجل الذي قسى قلبه وجمدت عينه فلم تعد تذرف بالدموع إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن. لم يعد ذلك الرجل الذي ربما كان في بداية أمره يلين قلبه وتذرف عينه عند أن يسمع كلام الله جل وعلا، لكن لما طالت السنوات وطال العمر وبعدنا عن كتاب الله وهجرنا المصحف فلم نعد نقرأ ولم نعد نسمع، وألهتنا المشغلات والملهيات وهذه الوسائل وهذا الجوال الذي أكل الأوقات أكلاً وأبعدنا عن كتاب الله تبارك وتعالى. لم تعد قلوبنا تخبت إلا من رحم الله، ولم تعد قلوبنا تلين إلا من رحم الله، ولم تعد أعيننا تذرف بالدموع إلا من رحم الله. فلا حل إلا بالإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى والإكثار من قراءته. يا عبد الله، فرغ من وقتك كل يوم في النظر إلى المصحف وقراءة كلام الله جل وعلا والسماع لكلام الله تبارك وتعالى. اجعل من هذا الوقت الذي تقضيه في هذه الدنيا وفي مشغلاتها وأعمالها وملهياتها، اجعل نصيباً من هذا الوقت لكتاب الله تبارك وتعالى، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، إما في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، تتلو كتاب الله ليكن لك نظر يومياً في هذا المصحف، وليكن لك سماع يومياً لكلام الله تبارك وتعالى. فبذلك بإذن الله يحصل لهذه القلوب اللين والخشوع والإخبات، وتذرف هذه العيون بالدموع. فإن للقرآن تأثير عجيب، تأثير عجيب، وهذا من بركة القرآن. وهكذا الدعاء، الدعاء بأن تلين هذه القلوب وأن تخشع هذه القلوب وأن تحب هذه القلوب قراءة القرآن وتدبره وسماعه والعمل به. فإن الله هو الذي يحيي هذه القلوب كما يحيي الأرض الميتة. ولهذا قال بعد هذه الآية، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وختاماً، معشر المسلمين، ادفعوا بأنفسكم وحثوا أنفسكم وأولادكم على حلقات تحفيظ القرآن في مساجد السنة لا غير، في مساجد السنة لا غير، لا في مساجد الحزبيين ولا في مساجد المخالفين. ادفعوا بأنفسكم وحثوها وحثوا أولادكم على الالتحاق بهذه الحلقات التي فيها تحفيظ القرآن، تحفيظ ألفاظه، وهكذا حلقات تفسير القرآن. فإن من بركة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلم القرآن لفظه ومعناه فهذا خير الناس، وهكذا من علم القرآن لفظه ومعناه فهذا خير الناس. فادفعوا بأنفسكم وحثوها وحثوا أولادكم على الالتحاق بهذه الحلقات المباركة التي تحفها الملائكة، وتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القرآن فيتبع، ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم من علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم من علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم من علينا بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اصلح لنا الأهل والذرية، اللهم اصلح لنا الأهل والذرية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافض المعتدين، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، واجعل بأسهم فيما بينهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأنجي المسلمين في كل مكان، في غزة وفي غيرها، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.